الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة شيئا من مفسدات الصوم، أن من أكل متعمدا فسد صومه، ومن شرب متعمدا فسد صومه، ومن استمنى بيده فأمنى أو أمذى فسد صومه، ومن باشر دون الفرج فسد صومه فأمنى. وأما إذا وقع أي غيب الحشفة أي جامع، فإن الصوم يفسد ويجب الكفارة وتجب الكفارة. وأما من احتلم فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه. وإذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح أيضا، إذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح أيضا. وبالنسبة للكحل، قال المؤلف رحمه الله: إذا وصل إلى حلقه فإنه يفسد الصيام، والصحيح أنه أي الكحل لا يفسد الصيام، بل الصيام صحيح ولا غبار عليه. هذا بالنسبة للاكتحال. ودليل من قال فسد صومه ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق. وأما من طار إلى حلقه غبار أو طار إلى حلقه شيء بدون تعمد فإن صيامه صحيح ولا شيء أو ولا حرج عليه، لأنه لم يتعمد ذلك. ووقفنا عند هذه الفقرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أو طاري لحظة. نعم. 401 أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان، لأنه لا يمكن التحرز منه، طار إلى حلقه بدون تعمد فإن هذا لا يمكن التحرز منه. نعم. لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم أو فكر فأنزل، لم يفطر لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. أو فكر إذا كرر النظر فأنزل يعتبر قد تعمد، وأما إذا مجرد فكر فكر فأنزل فإن هذا لا حرج فيه. نعم. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم، قياسه على تكرار النظر يعني الفكر يختلف عن النظر، لأن النظر الإنسان أمر بغض الطرف، لكن التفكير قد يكون خارج عن إرادة الإنسان. نعم. لأنه دونه أو احتلم لم أو احتلم صومه. نام الرجل واحتلم لا يملك شيئا أو ليس ذلك بتعمد منه أو بقصد منه، وهو نائم وهو نائم، فإذا نام واحتلم فصيامه صحيح ولا شيء فيه. نعم. لأن ذلك ليس بسبب من جهته، وكذا لو زرعه القيء أي غلبة، لأنه مر بنا إذا استقاع فقاء، إذا استقاع فقاء، إذا تعمد خروج القيء وبذل أو عمل ما يكون سببا في إخراجه فهذا يخفف، لكن إذا درعه القيء بدون تعمد منه وبدون قصد منه فلا حرج عليه في ذلك. أو أصبح فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، لم يفسد الصوم لأنه لم يتعمد شيئا من ذلك. نعم. وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم. نعم. وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر، ولا يفطر إلا اتخ باطن قدميه بشيء، ووضع على قدميه حلقه، وضع على قدميه ثم أحس بالمادة التي وضع عليها قدميه، أحس بطعمها في حلقه فهذا لا يفطر. نعم. أو اغتسل أو تمدمد أو استنثر، يعني استنثق أو زاد على الثلاث في المدمدة أو الاستنثاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد، لعدم القصد وعدم التعمد. نعم. وتقله المبالغة في المدمنة والاستنساق للصائم وتقدم. نعم. وقرها له عبثا أو إسرافا، مر بنا في سنن الوضوء الغسلة والغسلتين والثلاث، ومر بنا أنه يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، ومر بنا في باب سنن الوضوء باب السواك وسنن الوضوء. نعم. أو لحر أو عطش كغوثه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد، ولا يفسد الصوم بما دخل إلى الحلق بدون قصد، إذا كان بقصد فهذا له أحكام، لكن دخل شيء إلى حلقه بدون قصد. ومنه أيضا لو أكل أو شرب وهو ناسي فصيامه صحيح. نعم. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد. أكل شاكا في طلوع الفجر، شرب شاكا في طلوع الفجر، جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له أن الفجر قد بدا أو أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح. نعم. ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل، وما ثبت لديه انتهاء الليل، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما تبين، الأصل بقاء الليل، فيجب على الإنسان أن يتوقف عن الأكل عن الشرب عن الوقاع إذا تحقق طلوع الفجر، والآن لم يتحقق شيء من ذلك، فالأصل بقاء الليل ولا وجود النهار؟ الأصل بقاء الليل حتى يتبين له خلافه. نعم. لأن الأصل بقاء الليل، لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس، لو أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس نقول لا يجب عليه القضاء. ليه؟ لأن الأصل بقاء النهار، ولم يثبت أن الشمس قد غابت، ولم يثبت أن الشمس قد غابت، ففي المسألة الأولى الأصل بقاء الليل، والأصل الحل، حل الأكل وحل الشرب وإباحة الجماع لأنه في ليل ولم يثبت له خلاف ذلك. وأما وأما في المسألة الثانية فالأصل بقاء النهار، ولم يثبت أن الشمس قد غابت. نعم. شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه، ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء لها. هل غابت الشمس أو أم أنها لم تغب؟ نقول عليك القضاء. ولم؟ لأنك ما تحقق أن الشمس قد غربت، لأنك ما تحقق أن الشمس قد غربت. والأصل أن الإنسان لا يفطر إلا بغروب الشمس، ولم يحصل اليقين أن الشمس قد غربت، فعليك القضاء. نعم. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى لأنه لم يتم صومه. وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. الآن مثلا بعد العصر كان يتوقع أن الشمس لم تغرب، فأكل وشرب، معنى هنا والإفطار، حتى وله تبين أن الشمس قد غربت فعليه القضاء لأنه نوى الإفطار. نعم. لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. نعم. فصل. ثالث 405 405 405 405. ومن أكل أو شرب أو جامع شاقا من في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه أكل شرب جامع شاقا في طلوع الفجر وما تبين له أن الفجر قد بدا، فنقول صيامه صحيح ولا شيء عليه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل. لو أكل أو شرب أو جامع شاكا في غروب الشمس نقول لا، الصيام غير صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار حتى يتبين له أن النهار قد انتهى. نعم. ولا قضاء عليه ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى لأنه لم يتم صومه. وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ لا شيء، لكن إذا تبين له الخطأ وجب عليه القضاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.